بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجالس القراءات المتواترة ومدارسة كتاب الإمام علم الدين السخاوي فتح القصيدة لشرح القصيدة عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن الإمام ولي الله الشاطبي وعنا جميعا وعن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا وحشرنا جميعا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد وأن نقوم حجتنا ويجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبلها منا وارفعنا به الدرجات. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا عند البيت الثامن من منظومة حرز الأمان لولي الله الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه. إن شاء الله عز وجل سنحاول نقرأ سرد الشرح سريعا إلى أن نصل إلى المقصود من الأبيات وهو القراءات. المقدمة سنحاول نسردها سريعا لأننا نبطئ شيئا ما. قال رحمه الله عز وجل: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قال الأم القصد، وأممته أمن قصدته، والأمة أراد بها الإمام. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا، ويممه أي قصده. والقنقل كثيب من الرمل العظيم، ولذلك قيل لتاج كسرى القنقل. ونصب أمن على التمييز، المرتضى قصده ومذهبه، أو على أنه مصدر في موضع الحال أي المرتضى قاصدا، وقنقل منصوبا على الحال، والمترجم عنه ظل الرزانة أو متوجا مشبها لذلك، وجعل الرزانة هي التي تقصده كأنها تفتخر به وتتزين بأن تظله لكثرة خلال الخير فيه مبالغة في مدحه. ومعنى البيت مأخوذ من قول الفضيل رحمه الله عز وجل: حامل القرآن حامل راية الإسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه، النت ضعيف عندنا الأيام ده أبو مريم، في صوت ولا إيه؟ السلام عليكم. صفحة 78. السلام عليكم جماعة اللي على المكسر، في صوت؟ مكسريون المكسر، شايف البتاع شغال يعني. ولا ما يكونش في نتن. السلام عليكم. السلام عليكم. انا بكلم الجماعة اللي على المكسر، الجماعة اللي على المكسر. طيب ممكن تدخلوا الزوم، والزوم في صوت بس المكسر شغال، انا شايف المكسر شغال يعني. طيب الحمد لله. ومعنى البيت مأخوذ من قول الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل رواية الإسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير القراء في المهم من الأمر إن كان غيرهم أسن منهم. قال ابن عباس: وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه، وأشار بقوله إذا كان أمة إلى أنه لا ينبغي أن تكون حروف القرآن مبلغ القارئ من العلم. أشار بقوله إذا كان أمة إلى أنه لا ينبغي أن تكون حروف القرآن مبلغ القارئ من العلم. يعني ليس المقصود من تلاوة القرآن إقامة الحروف فقط، بل المقصد الأعظم التدبر والعمل. فإن المقتصر على ذلك لا يعد قدوة. قال مالك رحمه الله عز وجل: يا أم القوم أفقههم، قيل فأقرأهم، قال قد يقرأ من لا، ففسر أصحابه بمن لا يرضى حاله. قال رحمه الله عز وجل: هو الحر إن كان الحري حواريا أو بتحريه إلى أن تنبل، سماه حرا اللي هو قارئ القرآن يعني، لأنه لم تسترقه دنياه ولم يستعبده هواه. وكيف يقع في ذلك من فهم قوله تعالى، من فهم قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يجود القرآن يعني. قال ابن عيينة: يستغني به، دي من ضمن التفسير أيضا، يستغني به. وكذا قال أبو عبيد، قال أبو عبيد واحتج بقول من دخل على سعد: دخلت عليه وعنده متاع الرث، فقال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، تفسير يستغنى بالقرآن. قال أبو عبيد: فذكر رثاث المتاع عند هذا الحديث دليل على أنه أراد الاستغناء وليس الصوت من هذا في شيء. يعني هنا تفسير، لو تفسير هذا وذاك. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قرأ سورة آل عمران فهو غني. وقال: نعم كنز الصعلوك آل عمران يقوم بها من آخر الليل. وقال وفي الحديث: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما. نعم، كلام واضح وبين يعني. قال أبو عبيد: ومعنى الحديث أنه لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل الأرض أغنى منه، ولو ملك الدنيا برحبها، ولو كان وجهه ما تأوله بعض الناس من الترجيع بالقراءة وحسن الصوت، لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك، لأن يكون من لم يرجع صوته بالقرآن فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقول العرب: تغنيت تغنيا وتغانيت تغانيا، بمعنى استغنيت. قال الأعشى: وكنت امرئا وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغني، يريد الاستغناء. وقال آخر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. قلت: ولو كان معنى الحديث ترجيع الصوت لقول اليونس الصخوي يعني، لا لازم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يقرؤون ترجيعا، إذ قال: ليس منا من لم يتغن، أي نحن نتغنى بالقرآن، فمن لم يفعل فقد خالفنا وخرج عن جملتنا، وهذا باطل. فقد نعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. ترجيع بمعنى هو كان ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابة أثناء فتح الناقة يعني، أثناء فتح مكة، فكان الصوت يعني يتمطط، يحصل في ترجيع. وقال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بألحان العرب الحديث. والحري الحقيق، والحواري الناصر الخالص في ولائه، وكل مشمر في نصر جاد فيه حواري، كأن عزمه خالص صاف عن التقاعد. قال الكميت: وألق فضال الوهن عنك بوثبة حوارية قد طال هذا التفضل. والفضال الثياب التي تلبس في الخلوة، يريد وثبة خالصة من الوهن والفتور. وأصل الحواري البياض، ومنه الحواء الحوارة، الخبز النقي الأبيض. وقيل لنساء الأنصار الحواريات لبياضهن وتصونهن عما يقدر صفاء أجسامهن. قال الشاعر: فكل الحواريات يبكين غيرنا ولا يبكنا إلا الكلاب النوابح. ويقال للقصارين: حواريون من تبييض الثياب. والكل يعود إلى معنى الصفاء في أي شيء كان. قال أبو عمرو: الحور في العين شدة بياض البياض وسواد السواد، يعني السواد أسود قاتم والبياض أبيض ناصر. وقال غيره: الحور في العين أن تكون كلها سودا، وهذا يكون في الوحش. والحواري المتنظف في دينه: وحورت الثوب غسلته ونظفته، وحورت القدر أبيض لحمها. والحواريون صفوة عيسى عليه السلام وخاصته، وكانوا 12 رجلا حواريون مثلهم من الصحابة كلهم من المهاجرين، وهم تسعة من العشرة، يخرج منهم سعيد ويزيد على التسع حمزة وجعفر بن أبي طالب وعثمان بن مضعون. والنقباء كلهم من الأنصار: سعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف، وسعد بن ربيع من بني النجار، وسعد بن عبادة. سعد بن عبادة هذا جدي، سعد بن عبادة من الأنصار، من بني عبد الأشهل، وعبد الله بن رواحة، أبو قيس سعد بن أدم بن أدم حارس بن ثعلبة، سيد الأنصاري الخزرجي النقيب، أن النسب ينتهي لسيدنا سعد بن عبادة، من بني عبد الأشهل وعبد الله بن رواحة وأبو الهيثم بن التيهان، والبراء بن معرور، ورافع بن مالك الزرقي، وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو أبو جابر، وعبادة بن الصامت من بني سلمة، والمنذر بن عمرو من بني ساعدة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونصب حواريا على الحال وخففه وجائز، وقد قرئ به. وقال قوم: لا يجوز تخفيف المثقل إلا في القافية المقيدة، وقد جاء تخفيفه في غيرها، كما قال الشاعر: حتى إذا ما لم أجد غير الشر كنت امرأ من مالك بن جعفر، والتحري القصد، وتنبل مات. يقال تنبل البعير إذا مات، أو إلى أن انتقى الأنبل فالأنبل، كما قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومعناه: إذا فتح له باء فيه باب الهداية فلم تزل قدمه، ولم تستخفه الشبه والأهواء. الحمد لله كلام واضح ما فيهوش أي إشكالية. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. في الحديث: من شفع له القرآن يوم القيامة نجا. إن عارفين الحديث كلها أن القرآن يأتي في القبر: كنت لم أمنعه القيام من الليل فشفعني فيه، والصيام، وهكذا الأعمال الصالحة عموما تشفع الإنسان. وفيه هو شافع مشفع. وفيه: إن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبه يوم القيامة. وفيه: إن رجلا أوتي من جوانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل حتى منعته من عذاب القبر، سورة الملك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فنظرت أنا ومسروق فلم نجدها إلا تبارك. وكان السلف يسمونها المنجية والواقية. وقال مسعر: ينادي مناد يوم القيامة: يا مادح الله عز وجل قم فادخل الجنة. فلا يقوم إلا من كان يكثر قراءة قل هو الله أحد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ: قل يا أيها الكافرون. فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك. ومر بآخر يقرأ: قل هو الله أحد. فقال: أما هذا فقد غفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب، إهاب اللي هو الجلد المدبوغ، وألقي في النار ما احترق. وأقول في معناه إنه أراد وألقي في نار الآخرة، كما ورد أن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن ولا صدرا حافظه. وهذا التأويل أولى من أوجه ذكره ابن قتيبة وغير بعيدة ظاهرة الاختلال، والله أعلم. فإن كان الشافع بهذه المثابة فهو أوثق شافع، ويقال غني إذا كثر ماله، وغني المكان إذا قام به. قال الله تعالى: كأن لم تغن بالأمس. ويقال أغنى غناء، أغنى غني غناء، أي كفاني كفاية. فإن شئت جعلت أفعل من غنى، لي أغنى، يعني جعل أفعل من غنى، غنيا بمعنى قام، معناه أغنى مغن، أي وأبقى كافٍ. وإن شئت جعلته من أغنى عنه الرباعي، كما قيل: أعطاهم للمال وأولاهم للمعروف وأكرم لي من زيد وهو من الرباعي قليل. وقال بعض النحويين: أعطاهم بني من أصله وهو عطاء يعطو، وأولاهم من والي يلي، وزيد أفقر منه من فقر وهو الأصل وعليه جاء فقير. وأكرم لي رد لي إلي رد إلى كرم. والمشهور أن يبنى أفعل التفضيل من الثلاث، نحو ضرب أضرب، وعلم وعلم أعلم، وحسن أحسن، وغير قليل. أخبرني شيخنا أبو القاسم الشاطبي رضي الله تعالى عنه ورحمه أن بعض شيوخه سأله: هل تجد في القرآن وفى ثلاثيا كما جاء الرباعي في أوفوا بالعقود؟ قال: قلت نعم، في قوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. لا، لأن أفعل من الثلاثي، أفعل من إيه؟ من الثلاثي. برد عندنا، برد شوية، معلش. ثم قال شيخنا: فلو قال قائل: لعله بني من أوفى لا من وفى، قلنا الكلمة إذا جاء فيها ثلاثي ورباعي فأفعل من ثلاثيها لا غير. صيغة أفعل لا تأتي إلا من الثلاثي إذا كان فيها ثلاثة ورباعي. وأما أعطاهم فلم يأتي فيها ثلاثة. قال: والذي يدل على أنه إنما بني من الثلاثي دون الرباعي أن أكرم متعد وكرم غير متعد، وأكرم منك مثله غير متعد، ولو كان من أكرم لكان متعديا مثله. وإن شئت قلت: بناه من غنى، إذا كثر ماله فيكون واهبا منصوبا على التمييز، كقولك: هو أغناهم أبا، وتقديرهم أغنى مغن واهبا. فإن جعلته مبنيا من هذا فالواهب إذا كان زائد الغني اتسع جوده، كما أن المقل قليل العطاء. ولذا المعنى وما أشار بقوله: ألم تر أن المرء من سوء حاله يلام على معروفه وهو محسنه. صحيح. وإن جعلته من غنيا بمعنى قام، فمعناه أن الواجب زائد في دوام هبته وبذلها على الاستمرار من غير انقطاع. وإن قلت: بناه من أغنى الرباعي، فمعناه أكفى من كل كاف، ولك أن تنصب واهبا متفضلا على الحال، وتقدر المعاني المتقدمة من الغنى والإقامة والكفاية في حال هبته وتفضله. قال رحمه الله: وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. قال الإمام السخاوي: وكل قول مقرر مملول إلا القرآن. كل قول مكرر مملول إلا القرآن، فإنه كلما كرر حلا. نعم، فهو غير جليس ولا يمل حديثه، في موضع الصفة للجليس الإعراب يعني. ولك أن تجعلها إضافة تخصيص لا تفضيل، مع إثبات التفضيل في ذلك كله للقرآن، فيكون لا يمل حديثه على هذا صفة له. في الحديث: مثل صاحب القرآن مثل جراب مملو مسكا يفوح به كل مكان، فأي جليس أفضل منه؟ لا أحد. وعن علي الأزدي قال: أردت الجهاد، فقال لي ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. نعم، بس كل صيغة أفعل لها مدلول، أحيانا تكون من الرباعي وأحيانا تكون من الثلاثي. وفي الحديث غير وفوق ذلك، وفي الحديث يقول الله تعالى: إني أهم بعذاب عبادي. ده قول الله سبحانه وتعالى: إني أهم بعذاب عبادي. فانظروا إلى عمار، نعم، فانظروا إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان المسلمين فيسكن غضبي سبحانه وتعالى. فانظروا إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان، في الحديث الآخر: لولا شيوخ ركع وبهاء رتع وأطفال رضع لا يصب عليكم عذاب. وكيف يمل وهو أحسن الحديث، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث سبحانه وتعالى. قال بعض البلغاء: فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول، وظاهر غير خفي، يشهد بذلك عاجز المتعاطين ووهن المتكلفين وتحير الكائدين، وهو المتلو الذي لا يمل، والجديد الذي لا يخلق لا يبلى يعني، والحق الصادع والنور الساطع والماحي لظلم الضلال لظلم الضلال مجموعة يعني، ولسان الصدق المؤنب للكذب، نذير قدمته الرحمة قبل الهلاك، هو ناعي الدنيا المتحولة، وبشير الآخرة المخلدة، ومفتاح الخير، ودليل الجنة. إن أوجز فكافيا، وإن كرر فمذكرا، وإن أومأ فمقنعا، وإن أطال فمفهما، وإن أمر فناصحا، وإن حكم فعادلا، وإن خبر فصادقا، وإن بين فشافيا. سهل على الفهم، صعب على التعاطي، يعني على العمل بكل ما فيه يعني، قريب المأخذ، بعيد المرام، سراج تستضيء به القلوب، حلو إذا تذوقته العقول، بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم وشفاء سقام الريب، نزهة المتوسمين وروح قلوب الموقنين، نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فخصم الباطل وصدع بالحق وتألف النفرة وانتاش من الهلكة، وواصل الله به النصر وأضرع به خد الكفر. نعم، كلام بليغ. والضمير في يزداد عائد على القرآن، ويجوز أن يعود على القارئ، لأن بترداده يزداد من فوائد الدنيا والآخرة فيتحمل به أو فيتجمل به. وإن كان من علماء العربية اقتبس بالترداد من فوائد البلاغة ودقائق الإعراب ومعرفة الغريب علما جما، وكذلك الفقيه والعارف والمتكلم، ولكل واحد في ترداده حظ وافر، وإن لم يكن من العلماء أحرز الأجر الذي يتجمل به في الآخرة، كما جاء في الحديث: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة. وكما قال أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا رب، ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك؟ فقال: كلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. يعني إشعار بالإقبال على القراءة حتى لو كانت مش مفهومة يعني. وقد نقل هذه الرؤيا كبار العلماء. وإن كان خير جليس يجب أن يجالس بما يليق به من استعمال الأدب، ده منام من استعمال الأدب وترك الإعراض عنه والتفاهم، والرؤى يعني ليست لها حدود، وترك الإعراض عنه والتفاهم لحديثه والإقبال عليه بالتدبر. فإنك إن جالست، اللهم آمين، فإنك إن ج... إذا جالست جليسا بهذه الصفة حقق فيك سوء المجالسة، لا سيما إن كان حديثه فيما يعود بالنفع عليك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه قول مشهور على الألسن، ولم أجد في أي مصادر من السنة التي اعتمدتها، ووقفت عليه عند أبي حامد الغزالي قولا لأنس بن مالك بلفظ ربتان القرآن أحياء علوم الدين. هذا كلام المحقق، يعني هو قول مشهور على الألسن لكن ليس بحديث، ليس بحديث. فإن أبيت فاترك مجالسته، عساك تسلم من لعنه وراحة القرآن منك خيرا من مخالطتي على هذه الحال، فالوحدة خير من جليس السوء. وتأمل ما ورد في الحديث: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عن قتادة: ما جلس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، وذلك أن الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أخرج أحمد عن عبد الله بن عمر مرفوعا في حديث، والمسند عن عقبة بن عامر، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد الطبراني. وقد قال، وعارفين طبعا كلكم، أول ما يقضى بين الناس ثلاث، اللي هم المجاهد والمنفق وقارئ القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عليه عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم وإجلال حامل القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، ولظهور فساد أحوال القراء. قيل: الغيبة فاكهة القراء. نعم. نقف عند بيت، هذا البيت اللي هو حيث الفتى يرتاح، نقف عنده ونبدأ إن شاء الله عز وجل دقيقتين اتنين فقط، نجهز كتاب لطائف الإشارات ونبدأ إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دقيقتين فقط ونبدأ إن شاء الله مجلس اللطائف، ونفصل فصل بسيط في المكسر ونرجع تاني.